السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الإمام العلامة الحبر الفهام مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: وشروطه ثمانية، أي شروط الوضوء. وشروطه ثمانية. عندنا أسئلة. أولا، ما معنى الشرط؟ يعني ما المراد بالشرط؟ نحن نتكلم عن الأركان والفروض، نتكلم عن الواجبات، نتكلم عن الشروط، فما معنى الشرط؟ ثانيا، ما الفرق بينه وبين السبب والركن والواجب؟ تكلمنا عن السبب أيضا، قلنا إن سبب الوضوء هو الحدث، فما الفرق بين الشرط والسبب والركن والواجب؟ ثالثا، هل المراد هنا شروط الوجوب أم شروط الصحة؟ طيب، أولا نتكلم عن معنى الشرط. نتكلم عن معنى الشرط. نقول الشرط لغة العلامة، الشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. يعني إن عدم الشرط عدم الحكم، أو عدمت الصحة. إن عدم الشرط عدم الحكم، أو عدم الوجود، وجود الحكم أو وجود السبب، وجود الصحة. إن عدم الشرط عدم الوجود، وإن وجد الشرط لا ينبني على ذلك وجود ولا عدم. تمام؟ فمثلا نحن عندما نتكلم عن الوضوء كشرط لصحة الصلاة، فنقول مثلا الوضوء هو ما يلزم من عدمه العدم. يعني يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، أو عدم وجود الصلاة الشرعية الصحيحة. لو لم يوجد الوضوء ما وجدت الصلاة الشرعية الصحيحة، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. يعني لو وجد الوضوء لا يشترط ولا يلزم أن تكون هناك صلاة. يعني هذا أمر معلوم بدهي، لو أنت توضأت لا يشترط أنك تتوضأ لأجل صلاة، أو لا يشترط أن الوضوء هذا يكون مرتبط به صلاة، ممكن تتوضأ عادي وليس هناك صلاة، لا إشكال. يعني لا ينبني على وجود الوضوء وجود صلاة صحيحة. لكن لو عدم الوضوء عدم وجود الصلاة الشرعية الصحيحة. كذلك نحن عندما نتكلم عن شروط الوجوب، عندما نتكلم عن شروط الوجوب، فعندما مثلا نتكلم عن حولان الحول في الزكاة، هذا شرط لأجل وجوب الزكاة. سبب وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب، لكن لا يجب عليك ولا يتم وجوب إخراج الزكاة حتى يحول الحول. نعم، الحكم والمخاطبة بالإيجاب قد وجدت مع السبب، لكن لا يلزمك الإخراج حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع. لذلك يمكن الإنسان أن يخرج الزكاة بعد بلوغ النصاب وقبل حولان الحول، هذا يصح، لأن سبب الوجوب قد وجد، يمكن قبل الشرط، لا إشكال. لكن لا يتصح العبادة قبل السبب، لكن قبل سبب العبادة، ولكن يمكن أن تكون بعد السبب، لا إشكال، لأن وقعت المخاطبة، لكن قبل الإيه؟ قبل شرط الوجوب. هذا سنتكلم عنه في أصول الفقه إن شاء الله. مثلا أنا نقول أن حوالين الحول هو ال ال ال هو شرط من شروط وجوب الزكاة. فنقول ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم حولان الحول عدم وجوب إخراج الزكاة. يعني أنت لا تأثم إن لم تمتثل لإخراج الزكاة الآن. أنت لا يلزمك الآن أن تخرج الزكاة لعدم الإيه؟ لعدم الشرط. ولا يلزم من وجوده الوجود على العدم. يعني إن حال الحول على أموالك وأموالك هذه دون النصاب مثلا، يعني هذا لا يلزم منه شيء. يعني كلنا يمر علينا حول بعد حول على أموالنا، الفقير والغني، ولكن هذا لا يؤثر في وجوب إخراج الإيه؟ في وجوب إخراج زكاة. تمام؟ فهو ما يلزم من عدمه العدم بخلاف السبب مثلا، يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. أما الشرط فما ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته، لذاته يعني نحن نتكلم لذات الشرط. نعم قد يلزم من وجوده وجود، لكن ليس لذاته، لأمر آخر، وجد معه السبب مثلا وتمت معه الشروط وانتفت معه الموانع، فلما وجد وجد الحكم، ولما وجد وجد الصحة، لكن ليس لذاته، لكن وجود أمور أخرى. واضح؟ فهذا المقصود بإيه؟ بلذاته، بغض النظر عن تأثير ما هو خارج عنه. وينقسم إلى شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب هو الذي يتوقف وجوب أو تمام وجوب الشيء عليه. أما شرط الصحة فهو ما يتوقف صحة الشيء عليه، يعني الإنسان بيكون واجب عليه أن يفعل. عندما مثلا نتكلم عن الطهارة للوضوء، الطهارة للوضوء شرط وجوب ولا شرط صحة؟ يعني أنت إن لم تتطهر ستخاطب بوجوب الوضوء أم لا؟ ستخاطب بوجوب الوضوء، فليس له ليس شرط وجوب، لكن هو شرط صحة. هو شرط صحة إن صليت بغير طهارة لم تصح الصلاة، لكن واجب عليك وتأثم إن لم تتوضأ وإن لم تصلي تأثم، لكن لأنه شرط صحة وليس شرط وجوب. والعلاقة بين شرط الوجوب وشرط الصحة ممكن أن نبينها في صورة عموم وخصوص وجهي، أو عموم وخصوص من وجه، اللي هي نمثل لها بدائرتين متداخلتين كهذه الإيه التي كهذا الشكل الذي أمامنا. فدائرة متداخلة مع دائرة أخرى تتقاطع مع دائرة أخرى. هناك دائرة شرط الوجوب، هناك دائرة شرط الصحة، بمعنى أن هناك شروط وجوب وليست شروط صحة، وهناك شروط صحة وليست شروط وجوب، وهناك شروط هي شروط صحة ووجوب. واضح يا شيخ؟ إن هذا طبعا هذا سنتكلم عنه بالتفصيل في درس أصول الفقه إن شاء الله، لكن يعني نتكلم عن حد أدنى مما يتعلق بهذه المسألة سنحتاجه في كلامنا. يبقى عندنا شروط وجوب ليست شروط صحة، وعندنا شروط صحة ليست شروط وجوب، وعندنا شروط يجتمع فيها أن تكون شروط وجوب وشروط صحة. مثال لشرط الوجوب وليس بشرط صحة، تمام الحول، تمام الحول في بالنسبة لإخراج الزكاة، هو شرط وجوب وليس شرط صحة. يعني لو أنت قبل حولان الحول، لو أخرج الإنسان بلغ ماله نصابا، وقبل حولان الحول قبل أن يتم العام قد أخرج الزكاة، أخرج زكاة ذلك المال، هل يتصح الزكاة أم لا تصح؟ تصح الزكاة، لأن تمام الحول هو شرط وجوب فقط، شرط وجوب فقط. طيب مثال لشرط صحة وليس بشرط للوجوب، ما ذكرناه، الطهارة بالنسبة للصلاة، الطهارة بالنسبة للصلاة هي شرط صحة وليست بشرط وجوب، إن لم يتطهر الإنسان لا تصح منه الصلاة، وإن ترك الصلاة يأثم، هو مخاطب بالصلاة تجب عليه الصلاة وجوبا تاما، يأثم بتركها، وإن لم يكن متطهرا ينبغي عليه أن إيه؟ أن يتطهر. وهناك شروط وجوب وشروط صحة معا، شروط وجوب وشروط صحة معا، أو شرط وجوب وصحة معا، هو شرط للوجوب والصحة كليهما. إذا عدم الوجوب وعدمت الصحة كذلك، كالعقل مثلا، كالعقل إذا عدم العقل عدم الوجوب وعدمت الصحة. فالمجنون مثلا لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه إن فعلها، لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه إن فعلها. ومثلا من شروط الوجوب والصحة كذلك الإسلام. فالكافر لا تجب عليه الصلاة وجوبا دنيويا ولا تصح منه إن فعلها، لماذا نقول وجوبا دنيويا؟ لان قد يعترض معترض ويقول انتم تقولون ان المعتمد ان المعتمد هو ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه. نقول نعم، لكن هذا مقيد بالمخاطبه الاخرويه، مخاطبون اخرويا. لكن المخاطبه الدنيويه ولوازم هذه المخاطبه، ولوازم هذه المخاطبه غير موجوده، بدليل مثلا ان الكافر لا يؤمر مثلا بالصلاة التي لم يصليها أثناء كفره أو أثناء ردته. فمن هذا الوجه نقول أيضا إن الإسلام شرط وجوب وصحة معا. إذا انتفى الشرط انتفى الوجوب وانتفى الصحة، ليس خاصا بالوجوب فقط أو الصحة فقط، فهذا هو شرط الوجوب والصحة. إذا عدم تنعدم الصحة وينعدم الوجوب كذلك. لا يجب على المكلف ولا يجب على الايه، طبعا هو اصلا الشرط متعلق بالتكليف، لا يجب على العبد ولا يجب ولا يصح ولا تصح العباده منه ان فعلها. طبعا هناك عده، بالمناسبه هناك عده تقسيمات للشرط، فمنها مثلا تقسيم شرط السبب وشرط الحكم. هناك هذا التقسيم اللي هو شرط وجوب وشرط صحة، هناك صورة أخرى لهذا التقسيم وهي صورة ثلاثية. صورة ثلاثية، بعض العلماء يقسمون الشرط إلى شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء لكن هذه القسمة ليست مسلوكة عند أكثر علمائنا، يعني تجدها كثيرا عند الحنفية، وتجدها أيضا عند بعض فقهاء المالكية، لكنها ليست الطريقة المسلوكة والمتبعة عند أكثر علمائنا. فنحن يعني سرنا على هذه القسمة الثنائية المشتهرة عند علمائنا رضي الله عنهم، ولعلنا نفصل في هذه في بيان هذه القسمة إن شاء الله في درس الأصول. يبقى احنا عندنا شروط وجوب وشروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا. واضح يا شيخ؟ السؤال الثاني، ما الفرق بينه بين الشرط وبين السبب والركن والواجب؟ قول السبب نعرفه بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الشرط كان لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. يعني لو وجد السبب وجد الحكم، لو وجد السبب وجد الحكم، و يعني وجوده له تأثير، لكن الشرط وجوده غير مؤثر، وجوده غير مؤثر. المؤثر هو وجود أمور أخرى، المؤثر هو وجود أمور أخرى كوجود المانع، وهذا تأثير سلبي. وهناك الايه المؤثر ايضا هو وجود الايه، وجود السبب. فما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وجوده مؤثر في الحكم وعدمه مؤثر في الحكم. إن لم يوجد السبب ما وجد الحكم أو لا يوجد الحكم، وإن عدم السبب عدم الإيه؟ عدم الحكم لذاته كما ذكرنا. يعني قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم لامتناع الإيه؟ لوجود الموانع أو لعدم وجود الشروط، تمام؟ فلذاته وليس لأمر إيه؟ لأمر خارجي. وسبب الوضوء هو الحدث، قد تكلمنا عن ذلك أن سبب الوضوء هو الحدث. يا مشايخ، لو وجد الحدث وجد حكم الإيه؟ وجد حكم وجوب الإيه؟ الطهارة. نعم، شرط ذلك الحكم أن يريد الصلاة، شرط ذلك الحكم أن يريد الصلاة، لكن السبب في وجود الايه، السبب في وجود الحكم او السبب الذي يكون معه ويوجد معه حكم وجوب الايه، وجوب الوضوء او وجوب الطهاره الصغرى، هو الحدث الاصغر مثلا، تمام؟ تكلمنا عنها المره السابقه. ومن عدمه العدم، لو عدم الحدث ما فيش هناك حدث، ليست هناك مخاطبه بوجوب الطهاره، ليست هناك مخاطبة بوجوب الطهارة. نعم، يسن التجديد، لكن هذه مسألة، وهذا حكم وهذا حكم آخر. لكن الحكم الذي نتكلم عنه هو حكم وجوب الإيه؟ حكم وجوب الوضوء. سبب حكم وجوب الوضوء هو الايه؟ هو الحدث. لو وجد الحدث أثر ذلك الوجود في وجود الايه؟ الحكم. ولو انتفى الحدث او انتفى وجود السبب انتفى ذلك في ايه؟ في وجود الحكم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. طيب، الفرق بين الركن والشرط، ما الفرق بين الركن والشرط ودخول الركن في الماهية؟ ما الفرق بين الركن والشرط ودخول الركن في الماهية؟ يعني الشرط هو خارج عن الماهية، ليس جزءا من العبادة. الشرط ليس جزءا من العبادة، ولكن تتوقف عليه الإيه؟ تتوقف على صحته العبادة. أما الركن فنعم تتوقف على صحته العبادة، ولكن هو جزء منها، هو جزء منها وداخل في ماهيتها. مثلا نحن نتكلم أن غسل الوجه من أركان الوضوء، طبعا نعبر عن الركن حينئذ بالإيه؟ في ذلك المقام بالفرض، كما قلنا لو فرقنا بين الإيه؟ لو فرقنا، لو في مسائل فرقنا فيها بين الركن والواجب فنعبر عن الركن بالإيه؟ بالفرض. فالفروض أو الأركان منها مثلا غسل الوجه. غسل الوجه تتوقف صحة الطهارة على وجوده أم لا؟ نعم. طيب، هل هو جزء من العبادة؟ هل هو جزء من ماهية الوضوء أم لا؟ نقول نعم، هو داخل في ماهية الوضوء، هو جزء من إيه؟ من أجزاء الوضوء، فنقول هذا يسمى ركنا أو يسمى فرضا. طيب، عندما نتكلم مثلا عن الطهارة بالنسبة للصلاة، عندما نتكلم عن الطهارة بالنسبة للصلاة، وعندما نتكلم مثلا عن الاستنجاء بالنسبة للوضوء على معتمد المذهب، هل صحة الطهارة أو صحة الصلاة متوقفة على ذلك الشرط؟ نعم متوقفة. طيب، هل هذا الشرط جزء من العبادة؟ يعني هل الطهارة هي جزء من الصلاة؟ نقول ليست جزءا من الصلاة، هذا ينبني عليه أحكام مهمة، تفريق بين الإيه؟ بين الركن والشرط. ليست جزءا من الصلاة. الاستنجاء ليس جزءا من الوضوء. هذا هو الفرق بين الركن والشرط إجمالا. طيب، الفرق بين الركن والواجب قد تقدم. الفرق بين الركن والواجب قد تقدم، قلنا أن الركن لا يسقط بإيه؟ لا يسقط بسهو ولا بجهل. الركن لا يسقط بسهو ولا بجهل. أما الواجب فيسقط إيه؟ فيسقط بالسهو، وقد يسقط بالجهل على تفصيل، وقد يسقط أيضا بعمد في الإيه؟ في النسك. فالواجب فيه تفصيل. أما الركن فهذا لا بد منه، لا يسقط بسهو ولا بجهل أبدا. السؤال الثالث، هل المراد هنا شروط الوجوب أو شروط الصحة؟ يعني إحنا عندما نعدد ونقول شروطه ثمانية، هذه الثمانية هي شروط وجوب أم شروط صحة؟ نقول الأصل ها هنا أنها شروط وجوب، أنها شروط صحة، هذا هو الأصل. يبقى الأصل في هذه الشروط أنها شروط صحة. نعم، هناك شروط من هذه الشروط تكون شروط صحة ووجوب معا، كالعقل مثلا، كالإسلام. يعني تكلمنا أن العقل شرط وجوب وصحة، والإسلام شرط وجوب وصحة، لكن المعنى الجامع لهذه الشروط جميعا أنها شروط صحة. بعضها ينضاف إلى كونه شرط صحة أنه شرط إيه؟ أنه شرط وجوب. لكن المعنى الجامع بين هذه الشروط جميعا أنها شروط صحة، أنها شروط صحة. فإما أن تكون شروط صحة فقط أو تكون شروط وجوب، شروط وجوب وصحة كليهما. بعد ذلك أخذ المصنف رحمه الله تعالى في تعديد هذه الشروط، تعديد هذه الشروط، ذكر أنها ثمانية، أخذ يعددها. قال: انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز. ثم سنقف مع هذه، ثم نكمل كلام المصنف رحمه الله تعالى. انقطاع ما يوجبه، ونزيد عليه إيه؟ شيئا يسيرا. انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز. أولا، أو هو السؤال الذي سنقف عنده، ما المراد بكل شرط من هذه الشروط؟ ما المراد بكل شرط من هذه الشروط وما دليله إجمالا؟ طيب، تعالى نتكلم أولا عن انقطاع ما يوجبه. ما الذي يوجب الوضوء؟ هو ناقض، هو الناقض، ناقض الوضوء. فنواقض الوضوء هي موجبات الوضوء، انقطاع ما يوجبه يعني انقطاع ناقض الوضوء. لماذا انقطاع ناقض الوضوء شرط لصحة الوضوء؟ لامتناع اجتماع الطهارة ومبطلها. هذا واضح، يعني لا يصح الإنسان، كيف الإنسان سيتطهر من شيء هذا الشيء هو مازال قائما؟ هذا لا يصح. يعني أنت تتطهر لأجل الحدث، والحدث قائم دائم، الآن يوجد الآن، فبالتالي لا يصح. لا يصح أن الإنسان مثلا يتوضأ أثناء خروج البول، أو حتى أن هو يأتي ببعض فروض الوضوء أثناء البول مثلا، هذا غير صحيح، لا يمكن. لأن التي تجتمع الطهارة مع مبطلها، هذا واضح. فأول شيء انقطاع ما يوجبه اللي هو ناقض الوضوء لامتناع اجتماع الطهارة ومبطلها. الشرط الثاني النية. الشرط الثاني النية، فلا تصح بغير نية مميزة. فلا تصح بغير نية مميزة، وسنفصل الآن في أحكام النية إن شاء الله تعالى. طيب لماذا النية شرط؟ أولا لأن الدليل الشرعي قد جاء بذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل في الباب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بقدر ما تنوي يكون لك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وروي وضعيف، لكن يذكره الفقهاء، وهو يعضد المعنى المفهوم من الحديث الأول، لا عمل لمن لا نية له. لا عمل لمن لا نية له. أيضا من أدلة اشتراط النية للوضوء وغيره من العبادات ضرورة التمييز. ضرورة التمييز يعني الآن أنت ما هي صورة الوضوء؟ صورة الوضوء أنك تغسل هذه الأعضاء، تغسل هذه الأعضاء اللي هي أعضاء الوضوء. طيب ما الإنسان قد يغسل هذه الأعضاء لأجل التبرد، قد يغسل هذه الأعضاء لأجل التنظف، قد يغسل هذه الأعضاء لأي سبب من الأسباب، لا يريد بذلك أي شيء شرعي، لا يريد أي طهارة شرعية. ما الذي يفرق بين التبرد والتنظف والطهارة الشرعية التي يريد بها أو يراد بها وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، ويراد بها الإتيان بالإيه بما يتوقف على الطهارة؟ الفرق هو النية التي تميز بين العادة والعبادة، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. فضرورة التمييز من أدلة اشتراط النية، يبقى النص الشرعي وكذلك ما يعرف بالمعقول أو من الأدلة العقل، لأن التمييز ضرورة، التمييز ضرورة، التمييز بين العبادات والعادات، والتمييز بين مراتب العبادات بعضها البعض، هذا ضرورة، فبالتالي تشترط النية. الشرط الثالث الإسلام، فلا تصح من كافر، فلا تصح من الطهارة وكسائر العبادات لا تصح من كافر. لماذا؟ أولا لإبطال الكفر العمل، فلا يجتمعان، الكفر مبطل للعمل، إن أشركت لا يحبطن عملك، فالكفر مبطل ومحبط للعمل، هذا كاجتماع الطهارة مع مبطلها، وكاجتماع الطهارة مع الناقض. كذلك هنا نحن نجمع العبادة إلى مبطل العبادة، فلا يجتمع إبطال الكفر العمل، فلا يجتمع، لا يجتمع الكفر مع العمل الشرعي. والله جل وعلا يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فالكفر موجب لرد الإيه؟ لرد العمل وعدم قبوله وإبطاله، ولغير ذلك من الأدلة، هناك أدلة عدة يتكلم عنها العلماء في هذا المقام. فالكفر مبطل للعمل، فلا يجتمع العمل مع مبطله. وأيضا لتوقف النية على الإسلام، لتوقف النية كما سنتكلم أن من شروط النية الإسلام، فلا تصح النية من الكافر. هو النية أنت تقصد بذلك العمل وجه رب العالمين سبحانه وتعالى على ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنت هذا الكافر يعني هو مقيم على ما يضاد حقيقة هذه النية، وهو طلب وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، وقصد رب العالمين جل وعلا، قصد وجه رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا العمل، والآن قائم على ما يناقض هذا المعنى، وما يناقض حقيقة النية، بالتالي لا تصح النية، فالنية لا تتوقف من شروط النية الإسلام. أيضا من الشروط العقل، من الشروط العقل، فلا تصح الطهارة من نحو مجنون. يبقى العقل، فلا تصح الطهارة من نحو مجنون. لماذا؟ أولا لارتفاع التكليف مطلقا، لارتفاع التكليف مطلقا. طبعا هذا نتكلم لو فقد عقله بالإيه، لو فقد عقله بالجنون، هذا الكلام عن حالة المجنون مثلا. لكن من فقد عقله بسكر لا يعذر معه، ولم يرتفع الإيه، لم يرتفع التكليف، يأثم. لكن لن تصح منه الطهارة، لن تصح منه العبادة، لأجل الإيه، لأجل العلة الثانية اللي هي تتوقف النية على العقل، النية متوقفة على العقل. لكن من كان يعذر بعدم عقله كالمجنون، فنقول من أدلة ذلك أيضا ارتفاع التكليف مطلقا، مع عدم إثبات الشارع أهلية عبادة له. يبقى الأصل أن من أركان أو ركن التكليف هو العقل، هما العقل وفهم الخطاب. ركن التكليف كما سنتكلم في أصول الفقه العقل وفهم الخطاب. فالغير العاقل هذا ليس بمكلف، لم يخاطب بالطهارة بوجود يعني بوجوب الطهارة أصلا، لم تجب عليه الطهارة لكي يتطهر، واضح؟ فبالتالي لو أتى بصورة العبادة حتى، هو لم يخاطب بالعبادة أصلا. يعني أنت هل يصح أنك تصلي الظهر قبل أن تخاطب بوجوب صلاة الظهر، قبل أن يؤذن الظهر؟ لا يصح، فأنت لم تكلف بعد. لذلك نقول أن لا يمكن الإتيان بالعبادة قبل أسبابها، قبل سبب الوجوب دون الشرط. فالمجنون رفع عنه القلم ويرتفع عنه التكليف، بالتالي هو لم يخاطب بالعبادة أصلا، ولم يثبت له الشارع أي أهلية للعبادة، لم يثبت له الشارع أي أهلية للعبادة. لماذا نقول ذلك؟ لأن المميز هو غير مكلف، لكن أثبت له الشارع أهلية عبادة جزئية، أهلية عبادة جزئية، ليست أهلية عبادة كاملة كالمكلف أو كالبالغ. لكن المميز وإن كان غير مكلف، إن الشارع أثبت له أهلية عبادة جزئية تصح بها بعض الصور دون بعض. هذا سأتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله في علم أصول الفقه. أما المجنون فلا، يعني لا يمكن، لا ليست له أي أهلية للعبادة. لماذا؟ ولماذا أيضا لا تصح من نحو مجنون؟ لتوقف النية على العقل، وكذلك لن تصح من السكران مثلا، حتى لو كان سكره هذا غير معذور به، لتوقف النية على العقل. ما احنا قلنا يا شيخ مقصود النية الأعظم هو إيه؟ هو التمييز. كيف يمكن الإنسان أصلا أن يميز وهو فاقد العقل؟ ده ليس فاقد للتمييز، ده فاقد العقل. احنا نقول أن المميز، أن نقول أن غير المميز لا تصح منه النية، لا تصح منه النية، طفل لا تصح منه النية، لأن ليس عنده تمييز، والنية تحتاج إلى عقل وتحتاج إلى تمييز، تمييز يميز به الإنسان أنه يتوجه بذلك رب العالمين جل وعلا، وأنه يفرق بين العادة والعبادة. كيف يأتي الإنسان بهذا وغير مميز؟ كيف يأتي الطفل بهذا؟ وكيف يفهم الطفل هذا؟ فما بالك لو كان مجنونا، لو كان مجنونا، هذا لا يصح. وهذا الفرق بين، من الفرق الهامة بين المميز والمجنون، بين المميز والمجنون في مسألة وجود أهلية عبادة جزئية. لماذا كان هناك أهلية عبادة جزئية عند المميز؟ يمكن أن يصلي مثلا صلوات النفل، وممكن أن يتطهر ونحو ذلك. هناك فروع عدة سنتكلم عنها إن شاء الله في الأصول. لماذا يمكن هذا؟ لأن المميز عنده أصل العقل وفهم الخطاب، عنده أصل العقل وفهم الخطاب، لكن ليس كاملا، ليس ناضجا بما يكفي ليكون مكلفا وليتحمل عبء التكليف. فكانت له لأجل ذلك أهلية عبادة إيه؟ جزئية. أما المجنون هذا ليس عنده عقل بالكلية، وليس عنده فهم للخطاب مطلقا. فهذا هو الإيه؟ هذا هو الشرط الرابع، العقل. الشرط الخامس التمييز، الشرط الخامس التمييز. فنقول من، نسأل أولا من هو المميز، من هو المميز؟ نقول المميز هو الذي يفهم الخطاب، المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وضبطوه بسبع سنين. بعض العلماء كالبعلي في المطلع على الألفاظ المقنع يقول مثلا، ويقرر فيه أنه ليس له سن، ليس له سن، لكن متى وجد فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا. لكن أهل العلم جعلوا له ضابطا أخذوه من الآثار أن المميز هو من بلغ 7 سنين. طبعا 7 سنين هجرية، هذا هو المميز. المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وضبطوه ب7 سنين، أن يبلغ 7 سنين. طيب لماذا نشترط التمييز؟ لتوقف النية على التمييز كما تكلمنا في مسألة العقل. طبعا هو غير المميز قد يكون أحسن حالا من الإيه؟ من المجنون، فاقد العقل بالكلية، لكن ليس عنده ما يكفي من التمييز لكي تصح منه الإيه؟ تصح منه النية. فالطفل دون 7 سنين لا تصح منه النية، وبالتالي لا تصح منه العبادة. طيب نكمل ما ذكره الشيخ من شروط الوضوء. قال: والماء الطهور المباح، والماء الطهور المباح، هذا الشرط السادس، وإزالة ما يمنع وصوله، هذا الشرط السابع، يعني وصول الماء، والاستجمار، وهذا الشرط الثامن. طيب نسأل ما سألناه في الطائفة السابقة من الشروط: ما المراد بكل شرط من هذه الشروط وما دليله؟ أولا قال: والماء الطهور المباح، هذا هو الشرط الثامن أو الشرط السادس، آسف، والماء الطهور المباح. الطهور كما تكلمنا عنه وفصلنا فيه كثيرا هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا هو الطهور. والمباح ما ليس بحرام، فيخرج الماء مثلا المغصوب، ويخرج المجهود، ويخرج المسبل للشرب، ويخرج ما قد فصلناه قبل ذلك من صنوف الماء المحرم. يشترط لصحة الوضوء الماء الطهور المباح. فإن لم يكن الماء طهورا لم يصح الوضوء، وإن لم يكن الماء مباحا لم يصح الوضوء، وإن لم يكن ماء أصلا بل وجد تنظف بأي شيء آخر غير الماء لم يصح الوضوء. فالماء الطهور المباح، ينبغي أن يكون الوضوء بماء، وينبغي أن يكون ذلك الماء طهورا، وينبغي أن يكون ذلك الماء الطهور مباحا لكي يصح الوضوء. هو شرط مركب، حتى في الإقناع فصل بين الإيه؟ بين شرط الطهورية وشرط الإباحة. فنقول: لماذا اشترطنا الماء الطهور لاختصاصه برفع الحدث؟ وتكلمنا عن أدلة ذلك طويلا في بداية الإيه؟ في بداية شرح المد. الماء الطهور هو الذي يختص برفع الحدث، ما ليس طهورا من صنوف المياه فلا يرفع الحدث، والوضوء المراد به رفع الإيه؟ رفع الحدث. فيشترط في الماء أن يكون طهورا. ولماذا اشترطنا أن يكون مباحا؟ لاقتضاء النهي الفساد، وتكلمنا عن ذلك، تكلمنا أن الماء المباح يرفع الحدث، لا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث، وتكلمنا عن أدلة ذلك، وقلنا أن المسألة مبنية على أصل عندنا وهو اقتضاء النهي الفساد، وتكلمنا عن أدلة ذلك الأصل وأدلة تنزيله على مسألة الماء غير المباح أو الماء المحرم. فهذا هو الشرط السادس في كلام المصنف رحمه الله تعالى. الشرط السابع: إزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصوله من شمع ودهن أو عجين لاصق بحيث يصل الماء إلى البشرة. يبقى أولا إزالة ما يمنع وصوله إلى أي شيء؟ إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. يبقى كل حائل بين الماء والبشرة هو إيه؟ هو ذلك الأمر الذي من شروط الوضوء أن تزيله. تمام؟ يبقى إزالة ما يمنع وصوله، أي وصول الماء إلى البشرة، من شمع مثلا، إنسان هناك شمع، الشمع له جرم على الإيه؟ على ويصنع حائلا بين الماء وبين البشرة، أو دهن كذلك الدهن، أو عجين لاصق، هناك عجين يلتصق على الجلد كذلك له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة. وكذلك مثلا الدهان، يعني من يعمل في دهان الحوائط ونحو ذلك. هذا الدهان يتعلق بيده ويصنع حائلا ويصنع ويكون له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة. كذلك بعض معدات التجميل عند النساء كالمونيكير ونحو ذلك الذي يوضع على الأظفار، هذا يصنع حائلا بين الايه، بين الماء وبين الظفر. والظفر ملحق بالبشرة في الوضوء، هنتكلم عن هذا الأمر، هنتكلم إن شاء الله عن ذلك الأمر. فبالتالي هذا هو الشرط السابع، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو ما يلحق بها كالأظفار. ما الدليل لتوقف الغسل والمسح عليه على الإزالة؟ يعني الشارع قد أمرك في الوضوء بغسل الوجه، بغسل جميع الوجه. لو وجد حائل بين الماء والوجه، هل أنت كده قد غسلت جميع الوجه؟ لم تغسل. يعني لو إنسان مثلا قد قنع وجهه بشيء ما ثم صب الماء على هذا الشيء، هل يسمى أو هل يقال أن إنه قد غسل وجهه؟ لا يقال ذلك، هذا ليس بغسل لوجهه، فلأن وجود ذلك الحائل، وجود ذلك المانع ينافي معنى الغسل المأمور به في الطهارة، وينافي أيضا معنى المسح فيما يمسح وهو الرأس. فلأن وجود المانع أو وجود الحائل ينافي معنى الغسل المأمور به ومعنى المسح المأمور به في الطهارة. هناك تنبيه يتعلق بذلك المعنى. هذا التنبيه قد ذكره الشيخ العلامة عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على الروض المربع، وكذا نقله عنه وأقره العلامة ابن حميد في حاشيته على شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور بهوتي. قال، هذا من كلام العلامة ابن حميد نقله عن ابن فيروز، قال في جمع الجوامع، قال في جمع الجوامع، جمع الجوامع لمن؟ الإمام العلامة ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي ابن المبرد أو ابن المبرد، يعني الأقيس أن يقال ابن المبرد، ولكن يعني نقلت بالفتح في تسميته. يعني المهم، قال في جمع الجوامع نقلا عن ابن عبيدان في شرح المقنع أنه قال: إذا خضب يده بالحناء والكتم والزعفران فإنه لا يمنع صحته، يعني لا يمنع صحة الوضوء، لأنه غير حائل، ليس له جرم، ومجرد لون، يعني هذا مجرد تلوين للبشرة. عندما تصبغ البشرة بالحناء أو تصبغها بغير الحناء، فهذا مجرد صبغ للبشرة، وليس هذا الصبغ، وهذا الصبغ ليس له جرم يصلح معه أن يكون حائلا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، لأنه غير حائل، وإنما هو عرض ليس له جسم، عرض ليس له جسم، أو هو عرض قام بذلك الإيه؟ قام بجسم الإنسان، لكن هو ليس له جسم بنفسه، إنما هو عرض ليس له جسم يمنع وصول الماء إلى العضو، يعني ليس له جسم يمنع وصول الماء إلى العضو، فبالتالي ليس جسما وليس جرما يمنع، يصلح أن يكون إيه؟ حائلا أو مانعا يمنع من وصول الماء إلى العضو. وكذا الوشم، الوشم اللي هو الذي يكون صبغا، الوشم الذي يكون صبغا زي بعض الـ الستيكرز اللاصقات، وشم كده زي يشبه الستيكرز بتاع الأطفال الذي كنا نصبغ به الإيه؟ نصبغ به اليد. إن كان مجرد لون ينطبع على البشرة فهذا له نفس الحكم، نفس ما تكلمنا عنه من حكم الحناء والزعفران والكتم ونحو ذلك، إن هو مجرد صبغ وليس له جرم وليس له جسم وليس مانعا وليس حائلا بين الماء والبشرة، مجرد تلوين للبشرة. لكن من ما خالف هذه الصورة وكان جرما وكان جسما يحول بين البشرة والماء، فهذا هذا لا تصح معه الطهارة. واضح يا شيخ؟ وضحنا واضح الفرق بين الاثنين. لو كان هناك جسم جرم حائل حائل موجود يمنع بين ممنع الماء من وصول البشرة، هذا لا تصح معه الطهارة. لو كان مجرد لون، مجرد صبغ للبشرة، فهذا تصح معه الطهارة. ده ما كنا نقله ابن فيروز وابن حميد في حاشيتهما، حاشية ابن فيروز على الرب المربع، وحاشية ابن حميد على شرح منتهى الإرادات، وليس على المنتهى، شرح منتهى الإرادات الشيخ منصور. وابن حميد عموما في حاشيته معلوم أنه يكثر كثيرا من النقل عن إيه؟ عن ابن فيروز، وإن كان طبعا الحاشية ليست متوقفة على ذلك، أو ليست متوقفة على النقل أصلا، بل فيها تحريرات نافعة جدا. طيب، الشرط الثامن والأخير من كلام المصنف رحمه الله تعالى هو الاستجمار. والاستجمار و والاستجمار ليس المراد منه ها هنا، الاستجمار ليس المراد منه ها هنا يعني خصوص استعمال الأحجار، ليس المراد منه هنا خصوص استعمال الأحجار، لكن المراد به المعنى العام، المراد به المعنى العام المتعلق بقطع الأذى ونحو ذلك وتطهير المحل. فيعني المعنى العام، المعنى العام هذا ألصق بلفظ الاستنجاء، فلو قيل الاستنجاء لكان إيه؟ لكان أفضل، أو لو جمع بين الاستنجاء والاستجمار أو غير ذلك. لكن المراد بالاستجمار ها هنا ليس الإيه؟ ليس خصوص استعمال الأحجار كما هو واضح وبين، لكن المراد الاستنجاء أو الاستجمار، الاستنجاء بالمعنى العام بالماء أو بالإيه؟ أو بالأحجار وما يقوم مقام الأحجار. طيب، لماذا؟ ما الدليل؟ ما الدليل على اشتراط الاستجمار، الاستجمار لصحة الطهارة؟ يعني أولا، ما المراد هنا بكلام باشتراط الاستجمار أو باشتراط الاستنجاء؟ المراد أن الإنسان إذا دخل إلى الخلاء، وتبول أو تغوط أو نحو ذلك، فلا يصح منه الوضوء قبل أن يستنجي. قبل أن يستنجي، يعني لو هو أنهى بوله، أنهى تبوله أو أنهى تغوطه، ثم توضأ ثم استنجى، ولو بغير مس، ذكر أو نحو ذلك، ثم استنجى، هذا الوضوء لا يصح منه. ينبغي أن يتوضأ بعد أن يستنجي، بعد أن يستجمر. فلا يصح الوضوء مثل إيه؟ فلا يصح الوضوء مثل هذا. فمن تالي هذا الإنسان الذي مما يتفرع على ذلك، مثلا إنسان تبول ولم يستنجي ثم توضأ، هل له أن يمس المصحف بذلك الوضوء؟ لا، ليس له ذلك، لأن هذا الوضوء ليس بصحيح، هذا الوضوء ليس بصحيح. فمن شروط صحة الوضوء الاستجمار والاستنجاء قبله في محل التبول او التغوط. يعني ليس المراد كما يفهم بعض الناس، ويوجد هذا في بعض في فعل بعض العامه، انه يظن ان الاستجمار او الاستنجاء هو من شروط الوضوء عند الوضوء. يعني هو خلاص هو تبول او تغوط وقطع عن نفسه النجاسه، ثم اذا اراد ان يتوضا ولو بعد ساعه او بعد ساعتين تجده يستنجي قبل الايه؟ قبل الوضوء مباشره او عند الوضوء. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المراد ان الانسان عندما يتبول او عندما يتغوط يستجمر او يستنجي بعد تبوله وتغوطه، ثم يتوضا متى شاء ان يتوضا، ولا يعيد ذلك الاستجمار او الاستنجاء. المهم خلاص تم تنظيف المحل وقطع الايه؟ وقطع النجاسه عن الجسد. هذا هو المراد. طب لماذا اشترطنا الاستنجاء او الاستجمار لصحه الطهاره؟ أولا لأجل النص، والنص هو تلك الرواية مثلا التي رواها، التي أخرجها النسائي. هذا الحديث أصله موجود في الصحيح، لكن الرواية التي نعول عليها موجودة بسند صحيح عند النسائي عن سليمان، أو صححه أهل العلم، عن سليمان بن يسار، قال: أرسل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه المقداد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل، يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم ليتوضأ. في في الرواية الموجودة في الصحيح يغسل ذكره ويتوضأ. والعطف لا يفيد الإيه؟ العطف لا يفيد الترتيب، العطف لا يفيد الترتيب في الأشهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قد عطف بثم، وثم تفيد الترتيب، وثم تفيد الترتيب. ففهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط غسل الذكر قبل الوضوء، اشتراط غسل الذكر قبل الوضوء. طبعا ايه يقاس على ذلك؟ يقاس على ذلك كل اسباب، كل موجبات الاستنجاء، البول او الغائط ونحو ذلك. يغسل ذكره ثم يتوضأ، ثم يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفهم من كلامه اشتراط غسل الذكر واشتراط قطع النجاسة وتنظيف المحل قبل الايه؟ قبل الوضوء. وايضا من النصوص التي يتكأ عليها في ذلك، في تلك المسألة، ما اخرجه البخاري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى في صحيحه عن ابي بن كعب انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. يغسل ما مس المرأة منه، يعني ينظف المحل، ثم يتوضأ ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عطفها هنا بالإيه؟ بثم، التي تفيد الترتيب. فيفهم من كلامه أيضا في ذلك المحل هو اشتراط غسل المحل وتنظيف المحل والاستنجاء قبل الإيه؟ قبل الوضوء والصلاة. فهذا هو النص الذي اتكأ عليه في ذلك المحل. وأيضا ثانيا من الأدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام وخزنة الأيام وبحر المنقول والمعقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في شرح العمدة: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضؤون إلا بعد الاستنجاء. لم ينقل عنهم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أحد من أصحابه قد توضأ بعد الاستنجاء. وفعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج امتثالا لأمر، وإذا خرج امتثالا للأمر فحكمه حكم ذلك الأمر. طبعا تكلمنا عن هذه القاعدة في المرة السابقة، أن الله جل وعلا قد أمرنا أمرا مجملا فيما يتعلق بالإيه؟ فيما يتعلق بالطهارة. ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لذلك الإيه؟ لذلك المأمور به، وليس زيادة عليه، لكن هو مبين للإيه؟ للمأمور به، وامتثال للمأمور به يقع معه البيان أو يحصل معه البيان لتفاصيل ذلك المأمور به. فبالتالي حكمه حكم المأمور به، اللي هو حكم الأمر اللي هو جاء في الإيه؟ الأمر الأول الذي أمر به الشارع، الذي هو أمر إيجاب. هذا هو القسم الثاني من الأدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ثالثا القياس، ثالثا القياس. الشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قال في شرح العمدة: ولأنهما محلان وجب غسلهما. لأنهما دي يعني أي أعضاء الوضوء ومخرج الإيه؟ ومخرج البول والغائط، يعني أعضاء الوضوء والسبيلان. لأنهما محلان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد، فكان الترتيب بينهما مشروعا كمحال الوضوء. كان الترتيب بينهما مشروعا كمحال الوضوء. ما معنى القياس الذي ذكره الشيخ؟ نقول أن الـ الـ الـ أن نحن اشترطنا وأقمنا الدليل على أن الترتيب واجب بين أعضاء الإيه؟ بين أعضاء الوضوء أو محال الوضوء. طيب، من المعاني المناسبة في أعضاء الوضوء أنها محال وجب غسلها بسبب واحد في بدن واحد. يعني الإنسان تبول، هذا هو الحدث. بسبب ذلك الحدث، بسبب تلك البولة، بسبب ذلك الحدث، هذا سبب واحد هو الحدث، بسبب ذلك الحدث وجب غسل هذه المحال في بدن واحد بسبب واحد وهو ذلك الإيه؟ وهو ذلك الحدث. فوجب الترتيب بينها، فأوجب الشارع الترتيب بين إيه؟ بين تلك المحال. فنقول نفس الأمر في إيه؟ في في السبيلين والوضوء، في السبيلين ومحال الوضوء، هي محال وجب غسلهما بساب واحد في بلد واحد. يعني الإنسان الآن تبول، لأجل ذلك الحدث ولأجل ذلك التبول يجب عليه أن يغسل السبيل، ويجب عليه بعد ذلك يعني أن يغسل الإيه؟ أن يغسل أعضاء الوضوء. فغسل أعضاء الوضوء وغسل السبيل هذه أو هذان محلان أو هذه محال وجب غسلها بسبب واحد في بدن واحد، فيجب الترتيب بينها كما أوجبنا الترتيب في بين أعضاء الوضوء، لأنها أيضا محال وجب غسلها بسبب واحد في بدن واحد. هذا جملة ما أراده الشيخ في جملة بيان القياس الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى. هذا يعني قد يقول أن هذا ينقض، بالموالاة، يعني الموالاة هذه المحال وجب غسلها بساب واحد في بدن واحد، وتجب فيها الموالاة، لكن لا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء. فنقول سبب ذلك أن الموالاة ليست لأجل مطلق الغسل بساب واحد في بدن واحد، لكن الموالاة لأجل مسألة الـ الـ لأجل مسألة الـ أن الحدث لا يتجزأ، تمام؟ فالموالاة متعلقة بما كان رفعا للحدث، الموالاة متعلقة بالغسل الذي هو رفع الحدث، الذي هو رفع للحدث. أما الغسل في السبيل فهو غسل لأجل إزالة النجس، وليس لأجل رفع الحدث. فالموالاة متعلقة بالغسل الذي هو رفع للحدث، لأن الحدث لا يتجزأ، فكان التفرق اليسير في غسل أعضاء الوضوء قائم مقام الغسل الواحد، لأجل ذلك اشترطنا الموالاة كما بيناه سابقا. فهذا رفع لنفس الحدث، هذه الأفعال يجمع بينها أنها رفع لنفس الحدث. أما غسل السبيل في الاستنجاء فليس رفعا للحدث أصلا، ليس رافعا للحدث أصلا، فلا يرد على ذلك القياس مسألة الموالاة. أيضا من القياس ما ذكره البهوتي في شرحه، قال: ولأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم. طبعا لماذا ذكر هذا الاستنجاء هذا القياس؟ لأن هناك أقوال، هناك أوجه في المذهب، وهناك وجه قوي جدا جدا في المذهب، وعليه أدلة قوية لن نفصل فيه، وأن الاستنجاء واجب قبل التيمم دون الوضوء، وهذا قوي قال به جماعة من رؤوس المذهب، جزم به بعض أصحابنا المقدمين من أهل التحرير والتحقيق كصاحب الوجيز وغيره من أئمة أصحابنا رضي الله عنهم، ومال إليه الموفق وابن أبي عمر وغيرهم. فهؤلاء قالوا إن الاستنجاء إنما هو شرط لصحة التيمم، وليس لأجل الإيه؟ وليس لأجل الوضوء، ففرقوا بين التيمم والوضوء. فهذا القياس أتى به البهوتي، وأتى به من انتصروا لمعتمد المذهب لمنع التفرقة بين الوضوء والتيمم. فنقول الوضوء هو طهارة يبطلها الحدث، فاشترط له تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم. فنقول إن أنتم أقمتم الدليل على اشتراط الاستنجاء لأجل التيمم، هذا نفصله إن شاء الله في فصل التيمم، فينبغي لو كان الدليل إنما يدل على اشتراطه للتيمم فينبغي أن يلحق به الوضوء كذلك، ويقاس عليه الوضوء. لو لم يكن عندنا نصوص فالأولى أن يقاس عليه الوضوء، لأن كليهما طهارة يبطلها الحدث، طهارة يبطلها الحدث، فلا وجه للتفرقة بينهما. فهذا هو الإيه؟ هذا هو القياس. أخيرا نختم مسألة الشروط بتنبيه، وهو ذكر التاسع من الشروط، ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى لأنها حالة استثنائية، لأنه سيأتي الكلام عن هذه الحالة الاستثنائية في محلها، لكن لأجل استحضار العام للفروع يحسن أن نذكر بذلك الشرط في هذا المحل أيضا. قال في الإقناع وشرحه: الشرط الأخير دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه. دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، أي فرض ذلك الوقت. من حدثه دائم كالمستحاضة، وهذا نفصل فيه إن شاء الله، سنتكلم عنه بالتفصيل في الدرس القادم، سنتكلم عنه أيضا بالتفصيل في باب الحيض. فنقول يشترط لمن حدثه دائم كالمستحاضة مثلا، ولمن به سلس بول، يشترط أن يتوضأ لكل أن يتوضأ لكل وقت لكل وقت. ولأجل ذلك يشترط لصحة الوضوء لذلك الوقت دخول الوقت. دخول الوقت يعني مثلا هو يريد أن يصلي، يتوضأ وضوءا يصلي به الظهر، فنقول إن هذا الوضوء أصلا هو خاص بوقت الظهر، خاص بوقت الظهر، لأنه يتوضأ لكل وقت صلاة، فلا يصح أن يتوضأ قبل أذان الظهر ويصلي الظهر بهذا الإيه؟ ويصلي الظهر بهذا الوضوء، لأنه ينبغي عليه أن يتوضأ لكل وقت صلاة، فلا يصح أن تتوضأ لوقت صلاة الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر. فدخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، أي فرض ذلك الوقت، فرض ذلك الوقت، فيجب دخول وقت الظهر مثلا لأجل أن على من حدثه دائم لأجل فرض وقت الظهر، اللي هو صلاة الظهر، لأن طهارته طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، هذا سنفصل فيه إن شاء الله في إيه؟ في التيمم. لأن طهارته طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم، وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة صح متى أراد، صح متى أراد، يعني هو الآن قبل دخول الظهر أراد أن يتوضأ، أراد أن يتوضأ، حدثه دائم، أراد أن يتوضأ لأجل فائتة، لأجل فائتة، خلاص الفائتة هذه ليست مختصة بوقت دون وقت، أو لأجل طواف ليس مختصا بوقت دون وقت، أو لأجل نافلة هذه ليست مختصة بوقت دون وقت، لا إشكال يصح، لكن لا يتوضأ لاستباحة الظهر قبل دخول وقت الإيه؟ قبل دخول وقت الظهر، صح متى أراده. فهذه 10 شروط للوضوء يشاركه الغسل منها في 8. طيب 10 شروط للوضوء، نحن الآن ذكرنا كم شرط؟ في على كلام المصنف رحمه الله تعالى ذكرنا 9، المصنف ذكر 8 ونحن ذكرنا 9. طيب ما الفرق بين عد الإقناع وعد دليل الطالب؟ قد ذكرنا الفرق في أثناء الكلام، وهو أن الحجاوي، العلامة الحجاوي في الإقناع، قد فرق بين طهورية الماء وإباحته، لكن المصنف هنا عدهما شرطا واحدا، فهذا هو الفرق. قال 10 شروط للوضوء يشاركه الغسل منها في 8. طيب ما الشرطان المستثنيان في الغسل؟ الشرطان المستثنيان في الغسل، أولا الشرط الذي ذكرناه هذا، اللي هو ذكرناه 9 من الشروط، اللي هو دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا هو الشرط الأول المستثنى. والشرط الثاني المستثنى هو الاستنجاء أو الاستجمار قبله. ما سوى ذلك من الشروط هو أيضا مشترط في الإيه؟ في الغسل، وانا نشير اليه ان شاء الله عند كلامنا على الغسل. فهذه هي شروط، هذه هي شروط الوضوء، ويشرع المصنف بعد ذلك في الكلام عن احكام النية، فيفصل في شرط من هذه الايه فيها من هذه الشروط، وهو شرط النية. اسال الله جل وعلا ان يعفو عنا وان يغفر لنا وان يتقبل منا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله.